أخونا يقول: عندما ألتقي بجماعة من الناس أشعر بخجل وضيق وقلق، فبماذا تنصحونني؟ ننصحك بأن تعلم أنهم من جنسك. لماذا؟ صبورا قويا تعلم أنهم من جنسك، بني آدم من جنسك، لا تخجل، تكلمه كما ينبغي، تجلس معهم كما ينبغي. لماذا تخجل؟ ومشوف سواء بسواء، هذا فلان وأنت فلان، هذا يأكل ويشرب ويبول ويتعوض وأنت كذلك، وش اللي يجعلك تخاف منهم؟ وش اللي يجعلك تخجل؟ استحضر أنهم من جنسك، أنهم بني آدم من جنسك، حتى لا تخجل، تقدمهم صراحة، تحادثهم، تطمئن إليهم. من بقية إخوانك لا تحكم النقص عام لك ولغيرك، فعلك الاجتهاد والتحري والخلق الفاضل، وتخاطبهم بالتي هي أحسن ولا تحكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.